دوز انا بوي. اسمع اسمع، هتقعد تقول انا وانا وانت ما تجيش حاجه جنبنا. حصريا على موقع دي جي كيو على سوشيال امانتو علامه الشمس صحيان، بيقول لك ابعتها له من قبل الاشاره انا اسد الشغلانه وخاربها، مفيش مخلوق يعرف يحاربني، انا من تحت الصفر جايبها ولا حد عارف يجي الاسم. جنرال انا واتنين اخواتي، اسدنا مسمع كل مكان، احنا الصد والارض دي الصلب، وابويا راجل طلع جدع. انا متعلم يابا من صغري، مش او بجري الرزق كمان، لوحدي مفقود ايوه بكى لحد ما انا شاد في دكان. جنيه حلال بيزود جبنه، عمرنا ما نفكر في شمال، انا متأسس على طبليه الصبح اول البيت يدوب. الدنيا تعبانة اصحاب سايبانة، مفيش مخلوق فيها على مبدأه، بتقدم المغاليق بامانة واللي عيونكوش انا احرقه. سنين بتعدي سنين بتفوق، وانا واقف زي العسل، بس الناس عينها بقت تفوق، كلنا بقينا كده نتحسن. بس انصاص عجاج معلمة، جدع انا ورجولة وعنوان، ده اخويا وحش في بلاده عامل بركان. يا انتاره كفر للشوق، بلد الوصل جابت كده، وانا بنفسي معايا حسوق وشيب ايوه جابت. احنا الوصل وكلها كسر، والمهنة دي لمت اشباب، وهي الجديدة جوه الشغلانة بيعيشوا دور كتف وجدعان. انا عم اروح نعم جمع، وانت زيها شبه النسوان، انت لحلس وبتحكا، وانا تاريخي في كل مكان، انا سلطتي جدعانة نفسي، رخصة هنا مش بتباع، مطدور ساحتي وكله براحتي، ولا حد يعدد لي امان. عشت بكيفي وسون ترغيب، وعرف حد دبعني وخاف، الانطرة بلدي وعنوان، اصغر شبلي قوم بحيتان، اسد وكاسح على اقسام وفارس ومطلع اجيال، ده حسين صازع عجاج متمكن، وحش وكاتم على الفرسان. بعبع راعب ناس انا باسمي، وكله يشهد بيا تمام، انا برنس لوحدي بخير، ولا حد يملى عيني كمان، مكسور تعبان من جوايا، كل دقيقه بنام الام، شايل حمل يا ناس فوطات، كل عمر عايش انا شايل، بجرح ومحدش يجرح، سايب بصمه تاريخ زمان، واللي يفكر يلعب جام، خد وقتك ما انت عديتها. اول يوم انا شفتك فيه حسيت انك منت وبتاعت، قلت لنفسي يا بونجا في ايه، مش عارف اللي بيحصل لي، واما لمست ايدك حسيت احساس مش هقدر اقوله يا عمري، حسيت اني ملكت الدنيا في ايدي وبتاعتي ومن قدر. البت بتاعتك هتقوطه، مش طبيعيه وكلها فيه، من ورا وقدام منحوته، وعلى واجمل منظر شيء، كل ما تشوفني بتبتسم، كل يا حود انا عايزاك فالح، بس علينا تترسم وتعمل لنا فيها عشاك بقى. ابويا سندي ده كل حياتي، ثم ربنا على كل سوء، المعلم صاصة عجاج ده كبيري، لقلة كلمته تمشي على طول، حسين صاصة قال ابويا افطاري، شايل وياي انا كتير، كل ما ساند عمري معايا، شايف خير والرب كبير، الفرحة المنتظرة دولة هتسمعوا فيها زلزال، حسين صاصة فرحته منتظر، فرحته شماريك مع بركان، كلها جامل في الفرحة، علشان محبوب سيرته تمام، واللي هيجي يفرح وياه هنشيله جوه القلب كمان. عمر الريس وحش الميديا، نمبر وان والباقي دول فين، ده مسيطر على السوشيال ميديا، وانت قاعد واخد البريك، وجابونجا ده لقبه الدبابة، وجابو ده فنان الجلابة، من دول عالمي هو البار، توزيعته حصريا على موقع كيو دوت كوم. لما بنظهر كله بيرجع.